قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر فأصابها عنوة فجمع السبي. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصابها عنوة يعني فتحها عنوة فجمع السبي, يعني ومعناه أنه قسم على الغانمين, وهذا يدل على أن أرض خيبر فتحت عنوة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن يعني فيها ما هو صلح. وبعض أهل العلم قال إن وهو الخطابي إن يعني خيبر يعني بساتين وقرى, وأن بعضها يعني حصل صلحا وبعضها حصل عنوة, وأن الصلح يكون فيئا والذي هو عنوة يكون غنيمة. وبعض أهل العلم قال إنه غنيمة كله, إنه إنها عنوة وأنه غنيمة, وأن ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عملهم على أن يكون لهم في مقابل عملهم, ولو كان لهم شيء يعني صلحا يعني لبقي في أيديهم, ولكنه الذي بقي لهم هو مقابل عملهم, الذي يحصل لهم هو مقابل عملهم, ولهذا طلبوا الإقرار والبقاء على أن يعملوا ولهم الشطر في مقابل عملهم. قالوا فهذا يدل على أنها فتحت عنوة, وأن المسلمين أنهم غنموها, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما قسمه كما سيأتي بعض الحديث, ومنها ما أبقاه, يعني الأراضي منها ما قسمه ومنها ما أبقاه يعني لنوائبه, ويصرف يعني في المصالح التي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصرف فيها كما سيأتي في بعض الروايات. ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم؟ نعم حاصرهم يعني في حصونهم, يعني الأرض يعني استولى عليها وغلب عليها, ولكنهم هم تحصنوا بعد ذلك استسلموا. الحصار هذا ما يعد عنوة؟ هو الأرض أخذت عنوة, والحصار حصل محاصرة وبعد ذلك يعني نزلوا من حصونهم, ويعني على أن أنه يمن عليهم يعني, والذراري تسبى والنساء تسبى, وهم يعني صاروا يعملون في هذه الحروث والبساتين. إذن قول الخطابي لعله قول الخطابي أن بعضها حصلت يعني عنوة بالقتال وبعضها حصل بالصلح. لا بس هو الآن اللي يكونهم حوسروا يعني يكونهم حوسروا يعني ما يدل على أن في صلح. أقول ما في صلح, وإنما هم يعني لجأوا إلى أماكنهم والأرض أخذت وبعد ذلك هم استسلموا. الحديث الأول اللي قرأناه أمس في هذا التفصيل. وشو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر. نعم. فغلب على النخل والأرض. نعم هذا هو. غالبا يعني ما الناس تولى عليه عنوة, وألجأهم إلى قصرهم فصالحوا. أين ألجأهم يعني هربوا وصاروا في القصور وفي الحصون فصالحوا. صالحوا يعني على أساس أنهم يعني ينزلون, ويعني الذرية سبيت والأولاد يعني سبوا وهم بقوا يعملون في, ما صالحوا على أنهم قسم من الأرض, يعني ما في شيء يدل على أنهم نصيب من الأرض في خيبر. صالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة. نعم. وله والأرض كذلك, يعني هذا الشيء الذي في حصونهم, وأما الأرض كلها أخذت. هذيك عنه. إيه هذا. يعني بالنسبة للأرض الآن كلها أخذت عنوة. نعم. هذا هو. والكلام هو حول الأرض, مو على غيره. الكلام يعني في التقسيم والقسمة. نعم. الشيء الثابت هو الأرض. وأما الباقي قسم وراح وانتهى, الذي هو الذهب والفضة. قال حدثنا داود بن معاذ. داود بن معاذ هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وزياد بن أيوب. زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج له مسلم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي سبق أن قلنا أن الحافظ لم يحكم عليه في التقريب وزادها أبو الأشبال اللي هو داود بن معاذ. نفسه هو داود بن معاذ العتكي. الأخ أسامة جزاه الله خير راجع التهذيب قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي في الكاشف ثقة قانت لله ولم يذكر ابن أبي حاتم فيه في الجرح والتعديل لا جرحا ولا تعديلا ولكن قال سمع منه أبي سمعت أبي يقول ذلك هذا في الجرح والتعديل وأبو يقول الأخ وأبو حاتم ممن ينتقي كما ذكر ذلك بعض أهل العلم فهل هذا يكون توثيقا أيضا من أبي حاتم ما أدري عن طريقة من أبي طريقة أبي حاتم أنه يعني ما يروي إلا عن ثقة أقول ما أدري عن طريقته لكن التوثيق الذي حصل من غيره وما ذكر فيه جرح يعني هو ثقة قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن أنا بس بشوف الإسنادين في علو ونزول داود بن معاذ عن عبد الوارث قال حا وحدثنا يعقوب وزياد عن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز عن أنس كلها مستوى واحد لأن الإسناد في شيخين والأول الثاني في شيخين طريق له شيخ واحد عن بس الخماسي ذاك والراس ثاني رباعي داود بن معاذ عن عبد الوارث عن عبد الوارث عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن إسماعيل بن إبراهيم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم صح أن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا نعم يصير الأول فيه نزول الأول فيه داود عن عبد الوارث عن عبد الوارث عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس نعم يصير خماسي والثاني يعقوب وزياد يعقوب وزياد في طبقة واحدة نعم يعني والطبقة الثانية هي إسماعيل في رباعي الطريقة الثانية رباعي والأول خماسي لأن الاثنين شيوخ لأبي داود يعقوب وزياد قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على 18 سهما ثم أورد أبو داود حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر قسمين يعني نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا قسمه بين المسلمين وهذا كما أشرت يعني آنفا الخطابي يقول إن أرض خيبر منها ما هو حصل صلح ومنها ما هو عنوة فالذي حصل صلح هو النصف الذي قسم بين المسلمين والذي حصل عنوة هو الذي بقي يعني لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم ونوائبه ويعني بعض أهل العلم يقول إنها كلها فتحت عنوة وأنه لم يكن في أرض خيبر صلح ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم منها نصفها وأبقى نصفها قسم نصفها على يعني في مصارف الغنيمة والنصف الثاني أبقاه ليكون يعني ينفق منه في حاجته ونوائبه وفي المصالح العامة وفي الأمور التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا هذا الذي حصل من هذا التقسيم إن كان عنوة فإن الرسول أبقى شيء وقسم شيء، وإن كان صلحا فالذي أبقي هو ما حصل بالصلح الذي يعتبر في، والذي قسم هو الذي حصل عنوة. والخطابي كما قلت يعني قال في أن بعضها صلح وبعضها، وذلك أن أرض خيبر يعني فيها قرى وكذا، وأن بعضها حصل صلح وبعضها حصل عنوة. وابن القيم يقول أنها كلها عنوة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تصرف فيها وتولى قسمتها. قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما. يعني اللي هو النصف الذي قسمه، قسمه على 18 سهما، وكان يعني كل سهم يعني يكون فيه 100 شخص، كل سهم يكون فيه 100 شخص، ويعني وهي قسمت على أهل الحديبية، قسمت على أهل الحديبية، ويعني أهل الحديبية كانوا 1400، كانوا 1400 على القول الصحيح، وعلى أحد الأقوال أنها 1500. وسيأتي عند أبي داود حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها على أهل الحديبية، وكانوا 1500، وكان 18 سهما، وكان فيهم 300 فارس، فيكون لكل فارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، على أساس أن الفرس له سهم واحد، لكن هذا مخالف لما سبق أن مر في كتاب الجهاد من ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الفارس له 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وما في الحديث الذي سيأتي مخالف لهذا التقسيم. يكون الحساب صحيح لما يقول 18 على 100؟ نعم، يعني هو السهم فيه 100، كل يعني سهم فيه 100 18 سهم، لكن على القول الذي جاء في الرواية التي فيها كلام والتي هي ضعيفة، والتي فيها أنهم كانوا 1500 وأن فيهم 300 فارس، يصير الحساب صحيح، يصير 12 هؤلاء يعني راجلين، ويصير 6 أسهم هذه ل300 للشخص سهم ولفرسه سهم 300، لأنهم 1500 يصير 300 اللي فوق فوق الـ1200. نعم، هؤلاء يعني فوارس، يعني فرسان، معهم الخيل، فيعني يكون له بناء على ذلك للشخص سهم ولفرسه سهم. ولكن هذا غير صحيح، لأن الذي ثبت أن القسمة يعني بالنسبة للفرسان الشخص له سهم وفرسه له سهمان. ويقول ابن القيم ان اهل الحديبيه 1400 وان الفرسان كانوا 200، وعلى هذا يستقيم، يعني يكون 600 يتوزع على 2 على 200، فيكون للفارس سهم ولفرسه سهمان. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن. الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. المرادي أخرج أصحاب السنن. المؤذن؟ إيه. المرادي؟ أبو ذات الجيزي. الربيع بن سليمان بن داود الجيزي الأزدي أبو محمد المصري ثقة أخرج أبو داود والنسائي. الربيع بن سليمان هذا أخرج أبو داود النسائي. إيه؟ الجيزي. نعم. إيه طيب. الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي أبو محمد المصري المؤذن أخرج له أصحاب السنة. طيب أخرج له أصحاب السنة. عن أسد بن موسى. أسد بن موسى الذي يقال له أسد السنة وهو صدوق يغرب. صدوق يغرب أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. عن يحيى بن زكريا. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشير بن يسار. عن بشير بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن أبي حزم. عن سهل بن أبي حزم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا فذكر هذا الحديث قال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود. حسين بن علي بن الأسود هو صدوق يخطئ كثيرا. صدوق أبو داود النسائي. صدوق يخطئ كثيرا. أبو داود الترمذي. أبو داود والترمذي. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شهاب. عن أبي شهاب وهو عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا الترمذي. إلا الترمذي. عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر ذكرهم وهنا ذكر صحابة نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني إلا أنه ذكر أن كل من النصفين 18 سهم فثمانية عشر سهم التي تكفي 1400 يعني في النصف الثاني تبقى لنوائب الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعروه وما يحصل من الأمور التي يحتاج إلى الصرف فيها في مصالح المسلمين. والنصف الثاني هو الذي هو 18 سهم تكون للمسلمين. تعيد لو سمحت. هو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أن 36 18 تكون للنصف الذي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي ما تعرض لسهامه في الأحاديث السابقة. يعني 36 نصف كل نصف 18 سهم فالذي للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يعادل 18 سهم والذي يكون غنيمة يوزع بين الناس 18 سهم. ونفس الكلام ما مر في السابق إلا أنه ذكر أن الكل جعل 36 سهم. قال حدثنا حسين بن علي عن محمد بن فضيل. حسين بن علي هو الذي مر ذكره بن الأسود. نعم. عن محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر ذكره يحيى وبشير. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاه وما أحيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أحيز معهما. ثم أرد أبو داود الحديث عن بشير وهو هنا مرسل ولكنه مطابق لما تقدم ولكن فيه تفصيل للأماكن التي جعلت وقفا والتي بقيت والأماكن التي قسمت، يعني الذي هو النصف الذي بقي، ذكر بعض الأسماء التي يكون منها النصف الذي بقي، وذكر بعض الأسماء يعني الأراضي والأماكن التي حصلت قسمتها غنيمة للمسلمين. فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما. هذه مواضع، وما أحيز معهما يعني المواضع الأخرى التي ما سماها. وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاط وما أحيز معهما. هذا مرسل، ولكنه يعني الحديث الذي قبله المرفوع الذي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو مثله. وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أحيز معهما. الضمير يعود يعني في الأخير هذا الشق والنطاه. إيه اللي هو الشق والنطاه هما أحيز معهما يعني لم يسمى. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي. عبد الله بن سعيد الكندي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي خالد يعني سليمان. عن أبي خالد يعني سليمان ابن حيان، وهو الملقب الأحمر، وهو ثقة صدوق يخطئ، وهو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها 36 سهما جمع هكذا فعزل يعني جمعها يعني جميعا فعزل للمسلمين الشطر 18 سهما يجمع كل سهم 100 النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعهما وتوابعها فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهود فعاملهم وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي. محمد بن مسكين اليمامي هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يحيى بن حسان. يحيى بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان يعني ابن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. وقد مر ذكرهما. مثله مرسل. مثله مرسل. زاد كلمة الوطيح والكتيبة والسلالم يعني من أماكن خيبر فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها يعني ما في أحد يقوم بها فعامل اليهود على أن يعملوها بالنصر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر لي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. ثم رجع أبو داود حديث مجمع بن جارية رضي الله عنه الذي فيه أن خيبر قسمت على أهل الحديبية وقد قال الله عز وجل فعجل لكم هذه يعني التي هي خيبر وقسمها عليهم 18 سهما وكانوا 1500 وكان فيهم 300 فارس والفارس يعطى سهمان سهم له وسهم لفرسه يعطى سهمين سهم له وسهم لفرسه سهم له وسهم لفرسه وهذا يعني الحديث سبق أن مر في كتاب الجهاد يعني في إعطاء الفرس سهم واحد، ولكن الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الفارس ثلاث أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وهذا الحديث يعني يخالف يعني تلك الأحاديث. وسبق لأبي داود أن قال أن يعني الأول أصح الذي هو كونه ثلاث أسهم، والحديث في إسناده شخص مقبول فهو ضعيف. قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 18 سهما، هذا كله ثابت؟ نعم، بس الكلام على طريقة القسمة على أهل الحديبية، وأن فيهم 300 فارس، وأن الفارس له سهمين، سهم له وسهم لفرسه، كون الفرس ليس له إلا سهم واحد هذا هو ضعيف. بس ولا 1500؟ 1500 صحيح، هم 1400. ها؟ الصحيح أن أهل الحديبية 1400، يعني فيهم ثلاث أقوال، قيل 1400 وقيل 1500 وقيل 1300، وأصحها الوسط الذي هو 1400. وعدد الفرسان؟ الفرسان هنا يعني ذكر أنهم 300. والصحيح؟ وابن القيم قال أنهم 200، أنهم 200، وأن ستة أسهم أو يعني 600 سهم هذه تكون للمئتين، يعني للفارس سهم ولفرسه سهمان، فيكون 200 وفيه يعني 600، المئتين لهم 200 والأربعمائة تكون للمئتين من الخيل، كل يعني فرس له سهمان. لكن ما أدري إيش الحديث الذي يعني عند ابن القيم، والذي ذكر ابن القيم هذا التفصيل بناء عليه كون أنهم 200، ما أدري إيش يعني مستند في هذا، لكن الحديث الذي معنا ضعيف. قال حدثنا محمد بن عيسى، نعم يترجم للرواة، محمد بن عيسى، نعم محمد بن عيسى ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، البخاري تعليقا وأبو داود، والترمذي في الشمائل، والنسائي وابن ماجه. عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري. عن مجمع بن يعقوب وهو صدوق أخرج أبو داود والنسائي. صدوق أخرج أبو داود والنسائي. عن أبيه يعقوب، نعم وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري. عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، وقيل أن له رؤية، وقيل انه ثقه اخرج له البخاري واصحاب السنه. البخاري واصحاب السنه. عن عمه مجمع بن جاريه الانصاري. عمه مجمع بن جاريه الانصاري رضي الله عنه، وحديثه اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه. ابو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا يحيى يعني ابن ادم قال حدثنا ابن ابي زائده عن محمد بن اسحاق عن الزهري وعبد الله بن ابي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمه قالوا بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. ثم أورد أبو داود يعني هذا الحديث الذي هو مرسل، قال إيش؟ قالوا بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل. سألوا رسول الله أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل. ففعل يعني أنه حقن دماءهم وسيرهم، أجلاهم. يعني هو الأصل هو الإجلة، ولكنه يعني أبقاهم من أجل الحاجة المسلمين إليهم. فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. الذي هي فدك، التي هي فلك. نعم. سرفي. نعم. قال حدثنا حسين بن علي العجلي عن يحيى يعني ابن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري. حسين بن علي العجلي هو عن يحيى بن آدم. حسين بن علي العجلي هو ابن الأسود. إيه؟ نعم الذي مر ذكره. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم ومر ذكره. عن ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة هذا مر ذكره. عن محمد بن إسحاق مر ذكره. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبعض ولد محمد بن مسلمة. يعني هؤلاء مجهولون وهو من وهنا وهنا مرسل. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن محمد عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتتح بعض خيبر عنوه. وهذا أثر عن ابن المسيب يعني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح بعض أرض خيبر عنوه. وسبق في حديث أنس أنه افتتح أنه أنه أنه أنه افتتحها عنوة يعني من هنا كلها عنوة وهنا يقول أن بعضها عنوة وهذا يعني على ما سبق عن الخطابي أنه قال بعضها صلح وبعضها عنوة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس مر ذكره. عن عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد بن أسماء وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. عن جويرية. عن جويرية وهو صدوق. صدوق نعم أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. عن زهري مرة ذكره سعيد المسيب وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهذا أيضا مرسل. قال أبو داود وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك وما الكتيبة؟ قال أرض خيبر وهي 40,000 عذق. أبو داود قال أبو داود وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا. وهذا عن ابن شهاب وهو مرسل يعني وهذا مثل أثر ابن مسيب الذي مر يعني بعض أرض عنوة بعض أرض خيبر عنوة وهذا قال بعضها عنوة وبعضها صلح. نعم. والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. والكتيبة يعني له موضع أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك وما الكتيبة؟ قال أرض خيبر. يعني أرض من خيبر. وهي 40,000 عذق. عذق يعني نخلة لأن العذق بالفتح هو النخل نخلة والعذق هو القنو. قال أبو داود وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. قرئ على الحارث المسكين وأنا شاهد هذا اللي يسمونه العرض يعني كونه يعني يقرأ عليه ويعبر عنه بأخبرنا يعبر عنه بأخبرنا إذا كان مما سمع على الشيخ مما قرئ على الشيخ وهو يسمع. وهنا قال قرئ على الحارث المسكين وأنا شاهد يعني أنه يسمع فهذا من العرض على الشيخ. والرواية به صحيحة معتبرة ويعبرون عنها غالبا بأخبرنا. نعم. أخرج له أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. الحارث المسكين أخرج له البخاري الحارث المسكين أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن وهب. هذا الذي كان يروي عن النسائي كان يعني بينه وبينه وحشه وكان يعني اكثر يعني ما ياتي عن الحارث المسكين وقرئ عليه وانا اسمع. نعم. عن ابن وهب. عن ابن وهب مر ذكره. عن مالك عن ابن شهاب مر ذكرهما. هنا احسن الله اليك قال قرئ على الحارث المسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب يعني ثم ساق السند يعني قيل له أخبركم يعني عندما الذي يقرأ يقول أخبركم لكن النهاية هذا يعني الآن كان له هذا الموجود نفس الإسناد والمتن يعني ما يشترط أن يقول نعم أو يوافق هو أو لا يشترط ولكنه لا يشترط ولكنه أحيانا يعني يصير فيه النص على نعم وأحيانا لا يحتاج إليها لأنها في حكم المعلوم. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. ثم أورد هذا الأثر عن الزهري وهو مثل ما تقدم أنه افتتح عنوة بعد القتال ونزل من نزل على الجلاء بعد القتال. الجلاء يعني الذي هو خروجهم منها ولكنهم بقوا لحاجة المسلمين إليهم لأن يعملوا. قال حدثنا ابن السرح ابن السرح أحمد بن عمرو ابن السرح ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن ماجه نعم عن ابن وهب عن يونس بن يزيد يونس بن يزيد هو الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن شهاب وقد مر ذكره. بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني يعني أن فيه انقطاع يعني في واسطة. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية. ثم ورد هذا عن الزهري قال خمس رسول الله أرض خيبر ثم قسم سائرها يعني على من شهد الحديبية على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية من شهدها ومن غاب منها من أهل الحديبية لأن القرآن لأنه جاء في القرآن أن الحديبية وعدوا فيها وعدوا بهذا الخيبر. نعم قال فعجل لكم هذه. نعم لأنه جاء سؤال في هذا الموضوع الإخوان يقول يعني وش العلاقة بين الحديبية وخيبر. الحديبية كانت في السنة السادسة وخيبر في السنة السابعة وهو لما قدم المدينة وكان يعني بعد أن انصرفوا من الحديبية وحصل هذا الفتح العظيم الذي هو صلح الحديبية لأنه كان فتحا وقد سماه الله تعالى فتحا قالنا فتحنا لك فتحا مبينا لأنه ترتب عليه خير كثير للمسلمين وكان أن يعني أعطاهم الله عز وجل هذه الغنيمة التي وعدهم الله مغانم كثيرة يأخذونها ولكن عجل لهم هذه التي هي خيبر. لكن هل يوجد من الذين في غزوة خيبر ليسوا من أهل الحديبية؟ ما أدري لأن إذا كان كذلك ولا يعطون شيء من الغنيمة فيه أقول ما أدري هل هي أظنهم قالوا أنه يعني ما غاب عنها إلا عبد الرحمن جابر وما أدري كذا يعني كل أهل الحديبية حضروا لكن هل معهم غيرهم ما أدري. قال حدثنا ابن السرح عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب مرة ذكرهم جميعا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر. ثم أرد أبو داود هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لولا حاجة المسلمين لولا آخر المسلمين لولا آخر المسلمين ما إيش لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية أو فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. يعني المقصود من هذا أن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي أنها لا تقسم وإنما تبقى يعني وقفا يعني يستفيد المسلمون منها لأنها لو قسمت أخذها الذين قسمت عليهم ولم يبقى لمن يأتي بعدهم شيء ولكنها إذا بقيت واستفيد من غلتها في كل عام فإنها تكون للمسلمين على مر العصور والدهور بخلاف ما لو قسمت على الحاضرين فإنه لا يبقى شيء لمن جاء بعدهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر وأقر بعضها كما عرفنا، يعني بعضها أبقاه وبعضها قسمه. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مرة ذكره. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن هو بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك عن زيد بن أسلم. مالك مرة ذكره، زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وأبوه أسلم العدوي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خبر مكة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا يطرح ما فهمه فيقول: هل فهمي صحيح؟ الذي يفهم من قولكم جزاكم الله خيرا إن النصف الذي للمسلمين من أرض خيبر يقسم خمسة أخماس، أربعة للغانمين والخمس الباقي يقسم خمسة أخماس، أحدها للنبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الباقية للأصناف المذكورة في الآية: واعلموا أنما غنمتم. فهل فهمي صحيح؟ لا، أنا ما قلت هذا. الذي مر هو كون النصف يقسم يعني بين المسلمين، وقد مر في بعض الروايات أن الرسول له سهم كالمسلمين، ويعني وأما النصف الثاني فإنه يعني يكون يعني وقفا يبقى للنوائب. إذا يقول ما هو الراجح في الفرسان، هل كانوا 200 أو 300؟ وعلى القول بالثاني كيف يصح التقسيم إذا قلنا للفارس ثلاثة أسهم؟ كونهم 1500 ما يستقيم للـ18 سهم، وإنما يستقيم يعني على هذا القول الذي ذكره المصنف الذي جاء في الحديث: ولكن الفارس له سهمان، سهم له سهم لفرسه يستقيم. ولكن هذا غير صحيح، لأن الحديث في إسناده رجل مقبول الذي هو يعقوب والد مجمع. وأما كون له أربعة أسهم، ثلاثة أسهم، سهم له سهم لفرسه، هذا سبق المرة وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قضية السؤال الثاني هو يقول ما الراجح، أما قضية كونهم 200 فهذا ذكره ابن القيم، ولهذا قلت ما أعرف إيش المستند. وكونهم 200 كونهم 3 يعني إذا كونهم 200 كونهم 1400 اللي هم أهل بعت رضوان 1400، وأن أهل الفرسان 200 يستقيم، يعني معناها 12 سهم هذه تكون الراجلين، ويبقى 100 سهم و 100 فارس، وهناك 6 أسهم، فيكون للـ200 كل واحد له سهم لنفسه وله سهمان من أجل فرسه على القول الذي ذكره ابن القيم، وأن أهل بيعة رضوان 1400 يكون 1200 لهم 12 سهم، لأن كل سهم فيه 100 شخص، ويبقى 6 أسهم التي يعني بعد 12، والفرسان 200، فيكون لكل فارس من 200 سهم واحد له، وله من يعني 400 الباقية بعد 200 تكون للخيل لكل فرس سهمان. ويتفق هذا مع ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الفارس له 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لكن لا أدري المستند في هذا، لعل بعض الأخوان يبحث يعني عن هذا المستند الذي ذكره لكلام القيم. حديث مجمع بن جارية يقول: الأخ لم يضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، فما هو السبب؟ ضعفه في كتاب الجهاد. وحسنه في هذا الكتاب. سبحان الله. وأبو داود لما ذكره قال هناك يعني فيما مضى قال وحديث أبو معاوية أصح، الذي يعني فيه أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. باب من جعل له سهما يعني الفرس. قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس. إذن سبق ابن القيم أبو داود سبق. أي نعم، يعني هنا بس الكلام على الحديث بس، وش الذي يدل على أنهم 200 فارس؟ هذا كلام أبي داود، لكن هل فيه حديث يعني في هذا؟ لكن ما يستقيم التقسيم على 1500 اللي في الحديث هذا، لا يقول فيه وهم، يعني وهم يعني لعل في ذكر 300، الوهم في ذكر 300 وأنهم 200 بدل 300. ولكن كونهم 1500 يعني ما يستقيم تقسيم عليه. الأخ يقول أن جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهد معنا خيبر إلا من شهد البيعة، فما خرج معه إلا أصحاب الحديبية. لا بس الكلام على يعني ثبوت هذا، لأن كلام على السير فقط بدون إسناد، يعني هذا فيه أقول فيه شيء، ولكن كونها قسمت عليهم يعني يبدو أن المسألة خاصة بهم، وإن كان جاء معهم أحد فقد سبق أن مر بنا يعني بعض الأحاديث أن أناس جاءوا في الآخر والرسول يعني أسهم لهم، يعني اللي جاءوا من جعفر بن أبي طالب اللي جاء من الحبشة، أقول جاء من الحبشة وأسهم لهم في خيبر، سبق أن مر بنا في كتاب الجهاد، يعني معنى هذا لعله يعني أعطاهم من النصف الثاني الذي أعده للنوائب والضيوف. نعم نعم ومن نزل به. نعم. يقول الأخ ما صلة فاطمة بنت قيس بابن أم مكتوم؟ ما يعني ما في يعني شيء يدل على يعني ما أعلم شيء يدل على الصلة، ولكن الرسول قال أنه أعمى لا يبصرك، يعني كونها جالة عنده يعني تكون مع أهله وهو أيضا لا يبصر. الأخ يقول سؤال من بعض طلبة العلم، يقولون ظهرت الأناشيد الإسلامية بصور متعددة وإنتاج فني لها وتصوير للمنشد وهو ينشد بالفيديو على البحر أو على الرمال، حتى أصبحت فرق شبابية مخصصة للأناشيد تقوم بالإنشاد في المناسبات كالزواجات والاحتفالات، بل ويربى عليها في حلق التحفيظ اليوم، ويعمل لها مهرجانات موسمية للتنافس فيها. السؤال أحسن الله إليك، ما حكم هذه الأناشيد وما حكم بيع أشرطتها؟ سبق أن ذكرنا أن مثل هذا من الأشياء الجديدة، وأن هذا الغالب فيه أنه عشق الأصوات والاستمتاع بالأصوات وليس الاهتمام بالمعاني، وهو شيء محدث، وهو يشغل عما هو خير الذي هو الاشتغال بالقرآن والحديث وما يعود على الناس، ولهذا ترك هذه الأشياء وعدم الاشتغال بها هو الذي يليق بالإنسان، هو الذي ينبغي الإنسان. السؤال الثاني، اتخذ البعض فإذا كان أيضا مع هذا يعني هذه الأمور وهذا التطور الذي حصل لها، يعني هذا يزيد يعني في تركها وفي عدم الالتفات إليها. السؤال الثاني، اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة في دعوة الشباب إلى الهداية والاستقامة للدين، وذلك في حلق تحفيظ القرآن، فما حكم هذه الوسائل في الدعوة في حلق تحفيظ القرآن؟ نعم، فما حكم هذه الوسائل في الدعوة إلى الله؟ والله يعني كما هو معلوم هذا على حسب الذي يدعونا إلى الله عز وجل، لأنهم إذا كانوا مستقيمين فعملهم طيب، وإذا كانوا غير مستقيمين فعملهم سيء. لاحظت على أصدقائي شيئا يحتاج إلى وقفة، وهو تخصيص يوم في الأسبوع أو الشهر، وذلك اليوم يكون على التالي: الاجتماع، ثم يصلي كل واحد ركعتين، ثم يبدأ كل واحد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قبلها قول الشهادة ثم الله أكبر، ثم يبدأون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد لا حدود له لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث، ويكون لذلك اليوم وليمة عشاء. هذا أمر محدث، لا يعني يؤتى بشيء ويخصص بشيء ويؤتى بأشياء محددة في يوم معين. طبعا هذا أقول هذا من محدثات الأمور. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خبر مكة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. أعد أمتن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما جاء في خبر مكة، أي في فتحها، وكيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهلها، وكيف صنع بأرضها وبأهلها، وأورده في كتاب الفي من أجل أن مكة فتحت عنوة، والرسول صلى الله عليه وسلم من على أهلها واعتبرهم طلقا، ولم يسبي ولم يعني يغنم شيئا من أموالهم، وإنما ترك أموالهم لهم ولم يأخذ منها شيئا، وهذا يدل على أن الإمام له أن يقسم الأراضي أو الأموال التي يغنمها كما حصل في خيبر، وله أن يمن وأن يترك دون أن يأخذ شيئا كما حصل بمكة. والمقصود من إرادة هذه الترجمة في كتاب الفي بيان أن أرض مكة لم تغنم ولم يقسم منها شيء، ولم يحصل سبي، وإنما من على أهلها وترك ما بأيديهم لهم، فدل هذا على أن ذلك من يرجع إلى الإمام، وأن له أن يرى المصلحة فيما يرى فيه المصلحة من توزيع الغنيمة ومن المسامحة وترك الأموال في أيدي أهلها بأن يمن عليهم. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس أن العباس بن عبد المطلب جاء بأبي سفيان فأسلم بمر الظهران، وهو موضع قريب من مكة، موضع قريب من مكة، وهو الذي يقال له وادي فاطمة ويقال له الجموم، يعني من أسمائه مر الظهران. وأسلم أبو سفيان. والعباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فلو يعني ذكرته. فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق داره عليه فهو آمن. يعني أنهم أهل مكة إذا وضعوا السلاح وتركوا المقاتلة واستسلموا ودخلوا بيوتهم، وكذلك دخل المسجد أو دخل دار أبي سفيان، فإنهم آمنون. والرسول صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة، وإنما لم يؤمن نفرا قليلا جدا، منهم ابن خطل الذي جاء قصته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجده فليقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. وقول ابن العباس أنه يحب الفخر يعني أن يذكر، وأنه يحب الذكر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني نص عليه. وإن كان داخلا تحت قوله: من دخل داره فهو آمن، كل من دخل داره فهو آمن، ولكنه نص على أبي سفيان من أجل هذا الذي ذكره العباس، من أجل كونه يحب الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب وذكر أبا سفيان بأن نص عليه فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، وقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح في فتح مكة أنه عنوة، أنه فتحها عنوة. قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر الظهران، قال العباس: قلت: والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش. فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه، فإني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء. فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صوتي، فقال أبو الفضل: قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس. قال: فما الحيلة؟ قال: فركب خلفي ورجع صاحبه. فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو مثل الذي قبله، إلا أن فيه ضاح يعني كيف يعني جاء العباس لأبي سفيان وكيف التقى به وأتى به ليسلم فأسلم. وفيه أيضا ما في الذي قبله من أنه قال إنه يحب الفخر فلو ذكرت له شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. نعم. الإسناد. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي. محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. سلمة بن الفضل صدوق. محمد بن عمرو الرازي زنيج أخرج له البخاري ومسلم وداود بن ماجه. محمد بن عمرو الرازي زنيج. محمد بن عمرو الرازي أخرج له من؟ البخاري ومسلم وداود بن ماجه. ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. عن سلمة يعني بن الفضل. عن سلمة يعني بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. كثير الخطأ خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد. عن ابن إسحاق مر ذكره. العباس بن عبد الله بن معبد ثقة أبو داود أخرجه أبو داود. عن بعض أهله. عن بعض أهله يحتمل أن يكون كما قال العاوض أن يكون عكرمة وأن يكون إبراهيم ابن معبد وشخص ثالث وكل منهم صدوق. ثم أيضا الحديث الذي قبله شاهد له لأنه بمعناه. نعم. عن ابن عباس. عن ابن عباس مرة ذكره يعني الإبهام الذي فيه لا يؤثر لأنه يحتمل أن يكون هؤلاء الثلاثة اللي كل منهم صدوق، ولو كان أيضا يعني غير معروف فإن الذي قبله شاهد أو يعني يدل عليه. إذا قلنا بأنهم دخلوا عنه ما تكون غنيمة؟ بس هو عفى عنهم. أقول هو نفسه يعني قالوا اذهبوا فأنتم طلقة، اذهبوا فأنتم يعني من عليهم، فلم يعني يسبي ولم يغنم وإنما من عليه. والإمام له أن يقسم وله أن يعفو ويمن، ومكة حصل فيها المن، ولهذا قال اذهبوا فأنتم طلقة. للذوات وللأراضي كل شيء ترك يعني نساءهم وصبيانهم وأموالهم فلم يغنم منها شيئا. ما يقال هذا خاص بمكة لأن فيها المسجد الحرام؟ لا يقال أنه خاص بمكة، بل لو أراد أن رأى مصلحة أنه يعني يعفو ويتنازل لا بأس بذلك. الإمام المقاتلة ما لهم حق في ذلك؟ لهم حق، لكن الإمام إذا رأى أن المصلحة يعني في شيء فإن له ذلك بدون استرضاء. والله يعني الذي يبدو أنه إذا كان مصلحة يعني في ذلك فإن له. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه قال سألت جابرا رضي الله عنه هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال لا. ثم ورد أبو داود حديث جابر أنه سئل قال هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال لا، يعني معناه أنه من عليهم ولم يأخذ يعني شيئا من أموالهم ولم يسبي نساءهم وذرريهم وإنما من عليهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال حدثنا الحسن بن الصباح. الحسن بن الصباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب. صدوق يهم أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق يهم أخرجه البخاري في أدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الصحيح. البخاري في الصحيح. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل يعني بن عبد الكريم. إسماعيل بن عبد الكريم هو صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه في التفسير. صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه في التفسير. عن إبراهيم بن عقيل بن معقل. عن إبراهيم بن عقيل بن معقل وهو صدوق خرجه أبو داود. صدوق خرجه أبو داود. عن أبيه. عن أبيه هو صدوق أخرج له أبو داود. أبو داود. عن وهب بن منبه. عن وهب بن منبه هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن ماجه أخرجه في التفسير. ما وهب؟ إيه. ما أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه في التفسير. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه في التفسير. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلاب بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل رضي الله عنهم، وقال: يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، قال: اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه. فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم، وطاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل. لما دخل رسول مكة يعني سرح خالد بن الوليد وأبا عبيدة بن الجراح و الزبير العوام والزبير بن العوام على الخيل، يعني أنه جعلهم على الخيل وأرسلهم على الخيل، وقال: من أشرف عليكم أنمتم. من أشرف، وقال: يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، قال: يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، يعني إنما خص الأنصار لأنهم ليسوا من أهل مكة بخلاف المهاجرين، فإنهم من أهل مكة وأقرباهم في مكة فقد يكون عندهم شيء من الرأفة بهم، وبخلاف الأنصار فإنه لا قرابة بينه وبينهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي هريرة اهتف بالأنصار، يعني نادي بالأنصار، يعني حتى يعني يكونون يعني أشد نكاية بأهل مكة إذا قاتلوا ولم يستسلموا وينقادوا، بخلاف المهاجرين فإنهم أقاربهم وفيهم الأقارب، فقد يحصل منهم يعني شيئا من الشفقة والرأفة بخلاف الأنصار. وهذا هو وجه تخصيص الأنصار والأمر بمناداتهم. نعم. يا أبا هريرة اهتف بالأنصار، قال: اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه. فلا يشرفن لكم أحد يعني للقتال أو معه السلاح إلا أنمتموه، يعني قتلتموه، يعني جعلتموه يعني يلتصق بالأرض يعني ميتا. هذا هو مقصود بالإنامة، أنموه يعني أماتوه. نعم. فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم، يعني لما سمع هذا الكلام قال: لا قريش بعد اليوم، يعني معناه أنه يعني يفتك بهم وأنه يستعصلهم، يعني ما دام أنه يعني من حصل أو أشرف لهم فإنهم يعني ينيمونه ويقتلونه، فقال: لا قريش بعد اليوم، يعني معناه أنه سيستعصلهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني قال: من دخل كذا فهو آمن ومن كذا فهو آمن، من عليهم ولم يؤاخذهم عليه الصلاة والسلام، بل من عليهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. من دخل دارا فهو آمن، من دخل دارا يعني أي دار، سواء داره ولا دار غيره، ومن ألقى سلاحه هو آمن، يعني الذي يعني لا يقاتل يعني هو آمن بأن ألقى سلاحه ودخل الدار. نعم. وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم. وعمد صناديد قريش اللي هم كبار قريش وزعماؤهم، فدخلوا الكعبة فغص بهم، يعني غص بهم البيت، يعني لكثرتهم وازدحامهم فيه، وكأنهم يعني بذلك يعني مبالغة في طلب الأمان، وأنهم دخلوا الكعبة ليحصل لهم الأمان وهم الكبار والزعماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام، ثم إنه جلس أو وقف على جانبتي الباب فخرجوا وبايعوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلاب بن مسكين. وسلم. مسكين هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن ثابت البناني. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن رباح الأنصاري. عن عبد الله بن رباح الأنصاري وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال مكة عنوة عنوة هي؟ قال إيش يضرك ما كانت؟ قال فصلح؟ قال لا. قال أبو داود سئل أحمد يعني مكة فتحت عنوة قال إيش يضرك ما كانت يعني أي حالة كانت أو كان فتحها عليه؟ قال صلح؟ قال لا، يعني ما ذلك أنها عنوة، ولكن مع كونها عنوة الرسول صلى الله عليه وسلم على من على أهلها ولم يسبي ولم يغنم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خبر الطائف. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم يعني بن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب قال سألت جابرا رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب ما جاء في خبر الطائف يعني ويعني فتحه وكيف كانوا حال أهله، فذكر حديث جابر رضي الله عنه أن رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه لما أسلم الثقيف اشترطت أنها لا تصدق ولا تجاهد، لا تصدق ولا تجاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال وهب سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. نعم، أنهم اشترطوا لما أسلموا أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، يعني لا يدفعون شيئا من أموالهم ولا يجاهدوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، ومعنى ذلك أنه علم حالهم وأنه سيحصل منهم ذلك، ولكنهم في الحال لا يجب عليهم جهاد ولا زكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا بعد مرور سنة، والجهاد لا يكون إلا عند الحاجة إليه والدعوة إليه، فهو في حال بيعتهم ليس فيه يعني شيء من هذا ولا من هذا. ولكونه صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيجاهدون وأنهم سيتصدقون إذا أسلموا أقرهم على ذلك، أو أنه يعني لم يقاتلهم أو لم يمنعهم من أن يدخلوا في الإسلام بهذه الطريقة، وإنما وافقهم على ذلك لما علمه أنهم سيجاهدون وسيتصدقون. ومن المعلوم أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أنه بعده أنه إذا اشترط أحد لا يتصدق أو لا يعني يعمل شيئا من أعمال الإسلام أنه يقر على ذلك، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله وقد علم منهم أنهم سيحصل لهم ذلك بعد دخولهم الإسلام، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يقاتلهم وأن ينابذهم إن لم يحصل منهم ذلك لما علمه ولما أطلعه الله عز وجل عليه من أنهم سيحصل منهم ذلك يعني بعد دخولهم في الإسلام. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح عن إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم يعني بن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب عن جابر، وكل هؤلاء مر ذكرهم. قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد يعني بن منجوف قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يجبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع. كما رد أبو داود حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال لما أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، بحيث يروا الصحابة يعني يصلون ويخشعون في صلاتهم ويقبلون على صلاتهم، ويكون في ذلك يكون أرق لقلوبهم، أي بمعنى أنه يكون في تليين لها وترقيق لها، بحيث يشاهد يعني عمل هؤلاء الخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، يعني اشترطوا عليه أن لا يحشروا، يعني معنى أنهم لا يعني يحشرون للجهاد والقتال، هو الذي مر في الحديث السابق، ولا يعشروا أو يعشروا يعني معنى يؤخذ منهم من أموالهم العشر أو نصف العشر الذي هو زكاة، ولا يجبوا يعني أنهم لا يصلون، يعني لا يجبون لا يصلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم يعني لا يحشرون ولا يعني يعشروا، ولا خير في صلاة الله ولا خير في دين لا ركوع فيه، يعني معناها الصلاة يعني ما وافقهم عليها، وذلك أن الصلاة تكون في الحال وتكون يعني ليست متأخرة، بخلاف الزكاة فإنها لا تحل إلا بعد سنة وبعدهم بحول، وأنهم يعني في هذه الفترة يعني يحصل منهم التمكن في الإسلام ثم يزكون، وكذلك أيضا من ناحية الجهاد أنهم يعني يمضي فترة ثم بعد ذلك يحصل منهم أنهم يدعون فيجاهدون، ولكن الصلاة هي التي في اليوم والليلة خمس مرات وليست متأخرة، وليس زمنها متأخر، وإنما هي حاضرة. فالرسول قال لا، ولا خير في صلاة في دين ليس فيه ركوع، يعني ليس فيه صلاة، وهذا إشارة إلى قوله جبوا، والتجبية قيل هي الركوع، وأن يكون الإنسان يعني يركع ويصلي. والحديث في إسناده ضعف، لأنه من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص، وهو منقطع لأنه لم يسمع منه ولكن فيما يتعلق بالصدقة وفيما يتعلق بالجهاد مر في الحديث الذي قبل هذا وهو صحيح، وأن زمنهما متأخر، وأن الله أطلع نبيه وعلم بأنهم سيتصدقون وسيجاهدون إذا أسلموا. قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد يعني بن منجوف. أحمد بن علي بن سويد بن منجوف هو صدوق غير البخاري وأبو داود النسائي. عن أبي داود. هو سليمان بن داود الطيالسي، ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن سلمة. ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد. بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرجه أصحاب الكتب. مسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حكم أرض اليمن. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت لي همدان: هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فقالت لي همدان. هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا قبلناه، وإن كرهت شيئا كرهناه؟ قلت نعم. فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي. وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران. قال: وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا فأسلم عك ذو خيوان. قال: فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله لعك ذي خيوان، إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله. وكتب خالد بن سعيد بن العاص. ثم ورد أبو داود في حكم أرض اليمن. نعم، في حكم أرض اليمن. وأورد حديث من هو؟ عامر بن شهر. عامر بن شهر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان: هل أنت؟ خرج رسول الله يعني بعث، يعني خرج يعني أنه بعث، يعني وظهر أمره، يعني خرج يعني ظهر بالرسالة وظهر أمره وانتشر حتى وصل اليمن. فقالت له همدان لشهر بن لعامر بن شهر لعامر بن شهر. عامر بن شهر: هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد؟ فإن رضيت أمره تبعنا، فإن رضيت أمره فإن رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه. فإن رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه، يعني أنك إن رضيت أن نتبعه ورأيت أن اتباع يعني شيء مرضي فعلنا ذلك، وإن كرهت فإن نكره. فقال إنه يفعل. فجاء قال إيش؟ فجئت حتى قدمت على رسول. هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ هل أنت آت هذا الرجل، يعني تذهب إليه مرتاد لنا، يعني تستطلع الخبر وتأتي يعني بالنتيجة، فإن رضيت شيئا رضيناه وإن كرهت شيئا كرهناه. والمرتاد يعني هو من الريادة، ومنه أن الرائد لا يكذب أهله، أن الرائد لا يكذب أهله يرتاد لهم. فجئت نعم فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي. فجئت إلى رسول الله ورضيت أمره فأسلم قومي، لأنهم علقوا هذا على كونه يرضى يعني ذلك الذي يشاهده ويحصل بذهابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرضي فأسلم بناء على قولهم: فإن رضيت شيئا رضيناه. فإن رضيت شيئا رضيناه يعني رضي أن يدخل في دينه وأن يسلم. فكذلك قومه أسلموا ورضوا بهذا الذي رضي به هذا الرائد الذي أرسله رائدا لهم. نعم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران. نعم. قال: وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا. وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران. نعم. قال: وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا. وبعث مالك بن مرارة إلى اليمن الرهاوي إلى اليمن جميعا، يعني جميع اليمن يعني مخاليفه. نعم. فأسلم عك ذو خيوان. فقال فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك. فأسلم عك ذو خيوان، فقيل له: لو ذهبت وأخذت الأمانة على قريتك ومالك. فجاء وكتب له بالأمان، وكتب ذلك خالد بن سعيد بن العاص. خالد بن سعيد بن العاص. والحديث ضعيف، لأن في أسناده من هو متكلم فيه. قال: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في حق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجالد. عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهو ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر بن شهر وهو صحابي أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. إيش علاقة عمير؟ وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران. قال في الحاشية عمير ذو مران جد مجالد بن سعيد الهمداني أحد الرواة وهو صحابي. وكتب هو الآن عامر بن شهر قال جئت فحتى قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران. قال عمير إيش هو؟ ها؟ في الأسفل في الحاشية يقول عمير ذو مران جد مجالد بن سعيد الهمداني الهمداني أحد الرواه وهو صحابي. بس إيش قال في عمر المعبود؟ وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب لم يسق الراوي الحديث بتمامه ولم يذكر الكتاب وإني سأذكره. إلى عمير ذي مران الهمداني لقب عمير وهو جد مجالد بن سعيد الهمداني. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد عمير ذو مران من الصحابة وكذا ذكره في الصحابة بن الأثير والذهبي. وأخرج الطبراني بسنده إلى مجالد بن سعيد بن عمير ذي مران عن أبيه عن جده عمير قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى عمير ذي مران ومن أسلم من همدان سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإننا بلغنا إسلامكم مقدمنا من أرض الروم فأبشروا فإن الله غزوة تبوك. مقدمنا من أرض الروم يعني من غزوة تبوك. فأبشروا فإن الله تعالى قد هداكم بهدايته وإنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وأديتم الزكاة فإن لكم ذمة الله وذمة رسوله على دمائكم وأموالكم وعلى أرض القوم الذين أسلمتم عليها سهلها وجبالها غير مظلومين ولا مضيق عليها وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته وإن مالك بن مرار الرهاوي قد حفظ الغيب وأدى الأمانة وبلغ الرسالة فآمرك به خيرا فإنه منظور إليه في قومه. وكذا أخرجه ابن عبد البر. يعني معناه أن هنا بس إشارة أقول إشارة ولكنه ما ذكر الكتاب. نعم اختصار أقول حديث في اختصار ولكن آفته مجالد بن سعيد هذا. نعم. وهذا الثاني كذلك رجل آخر يعني من وجهاء القوم فأسلم. نعم. عك ذو خيوان. نعم. وبعدين يعني هو طلب منه أن يكتب أن يطلب كتاب وجاء وكتب له كتاب يعني أسوة بعمير. نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد القرشي وهارون بن عبد الله أن عبد الله بن الزبير حدثهم قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد يعني بن أبيض عن جده أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال يا أخا سبأ لا بد من صدقة فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب فصالح نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على 70 حلة على 70 حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحلل 70 فرد ذلك أبو بكر رضي الله عنه على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة. ثم أرد أبو داود حديث أبيض بن حمال رضي الله عنه, والحديث أيضا ضعيف لأن فيه رجلان مقبولان يعني لا يحتج بهما إلا عند الاعتراض. إيش قال فيه؟ عن أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه. نعم. فقال لابد من الصدقة. ها؟ قال لابد من الصدقة. هو جاي يعني. يعني هو وفد إليه. نعم. جاي يعني يستأذنه أن لا تبعث له. هو جاء, أقول هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني سأله يعني الصدقة فقال أنه لابد من الصدقة, يعني كأنه معناه أنه يتنازل عنها وأنها تترك. مثل ما حصل من الذي وفد ثقيف. نعم. فقال يا أخا لا بد من صدقة. يا أخا سبأ لا بد من صدقة. فقال إنما زرعنا القطن يا رسول الله. قال إنما زرعنا القطن, ومعلوم أن القطن يعني ليس فيه زكاة, ليس فيه زكاة لأنه ليس من الثمار, ويعني أقول ليس من الثمار لا من ال وليس من يعني من الزرع ولا من النحل, وإنما هو يعني قطن يتخذ ملابس. نعم. إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب. نعم. يعني اعتذاره أو تعليله بهذا الأمر كان يقول يعني. يعني معناه كأنه يعني إن إن, إن أن ما هناك يعني أشياء كثيرة وإنما هم تفرقوا ولم يبقى إلا قليل, ومعناه أنه ما في شيء ما يحصل شيء قليل, فصالحه على 70 حلة. فصالح نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على 70 حلة بذ من قيمة وفاء بذ المعافر. لعل هذا إذا كان يعني لو كان صحيحا يحمل على أنه عروض تجارة وأنها يعني زكاة عروض تجارة. نعم. كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب. نعم. فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل 70. يعني أنهم مانعوا يعني في هذا الشيء الذي اتفق عليه, وأنهم لا يريدون أن يدفعوا هذا المقدار, فأبو بكر رضي الله عنه أبى إلا أن يبقى الأمر على ما هو عليه. رد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة. انتقض ذلك وصارت على الصدقة, يعني أن يعني هذا الشيء الذي كان يؤخذ منهم يعني صار على الصدقة على مقدارها وعلى نسبتها, يعني بدون يعني كمية يصالح عليها أو يتفق عليها. لكن الحديث ضعيف, قالوا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلة هي ثياب المكون من إزار ورداء. قال حدثنا محمد بن أحمد القرشي. محمد بن أحمد القرشي قال الحافظ يحتمل يعني 3 أشخاص أن يكون إيش, يعني يحتمل فلان وفلان وفلان. قال محمد بن أحمد القرشي عن الحميدي لعله ابن يزيد بن عبد الله بن يزيد الجمحي أبو يونس المدني وهو صدوق من 11, مات 55, ويحتمل أن يكون النيسابوري واسم جده أنس وهو صدوق من هذه الطبقة, مات 79, ويحتمل أن يكون ابن مدوية الماضي قبل. واللي قبله ايش قال فيه؟ قال عنه صدوق, يعني كل منهم يعني أما ثقة ولا صدوق. نعم. طيب ما في ثقة, كلهم صدوق. ها؟ كلهم صدوق. نعم. كل واحد منهم صدوق. كل منهم صدوق. نعم. وهارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله يعني معه, لأنه يعني له شيء, له في شيخان, فأحدهما يعني هذا اللي تقدم واللي محتمل أن يعني يكون 3 أشخاص وهو غير معروف يحتمل هذا وهذا وهذا, وهارون بن عبد الله هو الحمال البغدادي ثقة خليه أصحاب كتب الستة مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هو الحميدي المكي ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه التفسير. في التفسير وابن ماجه في التفسير. وهذا أول شيخ روى عنه البخاري في صحيحه حديث إنما العذاب بالنيات. إنما العذاب بالنيات شيخه فيه أي في هذا الطريق الذي أورده في أول الكتاب عبد الله بن الزبير الحميدي. عن فرج بن سعيد. عن فرج بن سعيد وهو صدوق خرج أبو داود بن ماجه. صدوق خرج أبو داود بن ماجه. عن عمه ثابت بن سعيد. عمه ثابت بن سعيد وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه سعيد بن أبي. عن أبيه سعيد وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جده أبيض بن حمال. عن جده أبيض بن حمال رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. في الأحاديث اللي مرت فيه دليل على دخول الكفار للمسجد. نعم فيه دليل على دخول الكفار للمسجد لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل الكفار المسجد ومنه ذاك قصة ثمامة الذي جاء في الحديث الصحيح أدخل المسجد ثم بعد ذلك أسلم. يقول إيش معنى كلمة ثقيف؟ ثقيف قبيلة. قبيلة في الطائف وهم من هوازن. هل صح أن سعد بن عبادة قال في فتح مكة اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة؟ لا أدري.